والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى بعد. بالنسبة للدرس الماضي ذكرنا فوائد فيما يتعلق بباب الإمالة. الفائدة الأولى ذكر المستحيات من البدل عصى وشفى. قال المتولي: عصى شفى إن الصفا أبا أحد سنى ما زكى منكم خلا وعلا ورد عفا ونجا قل معبدا ودنا دعا جميعا بواو لا تمال لدى أحد. عصى كلمة شفا شفا جوف نهار الصفا والمروة. ما كان محمد أبا أحد من سنة وسنى برقه ما زكى منكم من أحد أبدا خلا وإن من أمتي إلا خلا فيها نذير. وأيضا وعلى وكلمة عفا ونجا وبدا ودنا ودعا هذه لا تمل وكذلك لدى ومثلها أيضا. نعم هذه كلمات ليس فيها الزوات. طيب الفائدة الأخرى إذا كان عندنا مد بدل وذات ياء في آية إذا اجتمع بدل وذات ياء في آية البدل وذات الياء البدل كم يقرأ ما كم هي أوجه ورش البدل يقرأ بالقصر توسط وذات الياء يقرأ بالفتح أو التقر. فإذا قرأت بالقصر تقرأ بالفتح وإذا قرأت بالتوسط تقرأ بالتقليل وإذا قرأت بالطول تقرأ بفتح وتقليل. إذا نعكس إذا عكست عندك في آية ذات ياء وبعدين البدل إذا قرأت بالفتح تقرأ قصر والطول قصر والطول إذا فتحت تقرأ بدل بالقصر وإذا قللت تقليل قرأت بالتوسط والطول. واضح بالتوسط والطول. طيب بالنسبة للين مد اللين مد اللين كم يقرأ عند ورش توسط والطول. فلا إذا قرأت بالتوسط تقرأ الفتح والتقليل في ذات الياء وإذا قرأت بالطول تقرأ فتح وتقليل في ذات الياء. وأيضا إذا قرأت ذات بالفتح اللين تقرأ بتوسط الطول وإذا قرأت بالتقليل اللين تقرأه أيضا بالتوسط والطول. واضح؟ طيب إذا اجتمع عندنا في الآية بدل وذات واللين هنا في حالات كثيرة قد يكون بدل ذات لين أو بدل واللين والذات أو تعكس لين بدل ذات ولين ذات بدل أو تعكس ذات لين بدل أو ذات بدل لين. فبحسب الأوجه السابقة تخلص لك الأوجه اللاحقة. إذا قرأنا مثلا بدل واللين والذات البدل واللين والذات أولا البدل مع اللين له علاقة القصر في توسط والتوسط في توسط والطول في توسط البدل والذات واللين هذه هي الأوجه. إذا قرأت البدل بالقصر تقرأ التوسط بماذا؟ اللين بماذا؟ بالتوسط. وإذا قرأت اللين البدل بالتوسط تقرأ ذات مد اللين أيضا بالتوسط. وإذا قرأت البدل بالطول قرأت اللين بالتوسط والطول، واضح؟ وبالتالي إذا قرأت اللين بالتوسط يجوز لك في البدل قصر توسط طول، وإذا قرأت اللين بالطول يجوز لك في البدل ماذا؟ الطول فقط. فإذا اجتمع بدل ولين وذات ثلاثة، ها هذه طيب نحرر وهذا صح نكتفي بها. هذه الأوجه تسمى تحريرات، تحريرات ينبغي أن تراعى، لأن الذي قرأ بالقصر قد لا يكون قرأ بوجه آخر، والذي قرأ بوجه الآخر قد لا يكون قرأ بوجه ثالث، فينبغي أن تراعى، وهي من باب التحقيق في القراءة. نعم طيب ناخذ امثله بصلاح ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.